هل سورة البقرة بوصف قارئ في شريط في البيت تكفي أو لا بد من الشخص نفسه يقرأها؟ يرجع إن شاء الله يرجع عنها.